مررت بخاطر الذكرى عبرت ظلت الذكرى نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل دروبا قد قطعتها أفينا البعد أخفيها نسينا عيبنا في الأمس لم نسأل مررت بخاطر الذكرى عبرت ظلت الذكرى نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل دروبا قد قطعتها أفينا البعد أخفيها نسينا عيبنا في الأمس لم نسأل كبير